من المعروف ان اي سلفي ماشي في الشارع بيكون معاه منيو تطبيق الحدود. اللي ما يصليش الفجر قطع رقبه مباشره. تيجي للبنت اللي مش محجبه، لو حلوه اتجوزها وحجبها، ولو وحشه نص لتر ميه نار وخلص. اللي حالي ده انه ممكن نشلفط له وشه بقرن غزال عشان يتكسف ويربيها. اللي بيتقفش يسمع اغاني يبقى مداعي عليه، وده هياخد اشهر حد في مصر. قطع وداني يا معلم، لو قفلت معاك قوي ممكن توقف لك 3-4 شباب من بتوع البوكسرات البامبي من سينيه او قطنيل وتعلقهم على عواميد النور. ليس لأي فرد في المجتمع سلطة تطبيق الحدود والقوانين إلا الحاكم فقط أو أجهزة الدولة المفوضة بذلك.